السلام عليكم، عيني حضرتكم استلمت الطلبية، بس ممكن تقييم على الطلب شلون عجبكم؟ لا شكرا حبيبتي، وطلب كلش عجبنا ويخبل وعاشت ايديكم. ضد الماي مو؟